التداولات الأخيرة وذلك بعد أو بسبب إقامة الجسر الخليج بين المملكة والبحرين، ذلك أن الشباب في الأسر الأسبوعية الخميس والجمعة تذهبون إلى البحرين يقضون في تلك الأيام بما يحمي الأخلاق من جميع النواحين وأهمها السكر. فنرجو من سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز أطال الله في عمره أن يكف المسؤولين بذلك ويقضون على تلك الظاهرة. هو خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.